يقول الإمام أبو عبد يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث 12 قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وقال إنه حديث حسن. وقد مر بنا الكلام على جزء من هذا الحديث فيما درسناه من قبل، حيث بين هذا الحديث أن من تمام وكمال إيمان المرء أن يقتصر على ما خلق له وما جبل من أجله، ذلك هو العبادة، وأن يهتم بما كلف به ولا يشتغل بما لا يعنيه، فإن الشغل بما لا يعنيه يجره إلى الوقوع في المعاصي وإلى الوقوع في الكبائر وإلى الوقوع في المحرمات، حيث يشتغل بالغيبة وبالنميمة، وربما اشتغل بفعل المعاصي أو تكلم فيما لا يباح له به الكلام وغير ذلك من الأمور التي إذا ما تحصن العبد منها وتجنبها وحمل نفسه على أن ينشغل عنها فإنه يقع فيها لا محالة. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أنه نبه إلى هذه الأمور كلها بقوله ما لا يعنيه، لأن الوقوع في الغيبة والنميمة والكلام غير المباح والفعل غير المباح كل ذلك مما لا يعني العبد، إذ الذي يعنيه إنما هو طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته والقيام بالواجبات التي لا يتم الواجب إلا بها، فهذا هو الذي ينبغي أن يعنيه وينبغي أن يشتغل به وينبغي أن يتشاغل به ولا يتركه لغير ذلك. وهذا الحديث أشار الإمام ابن رجب رحمه الله إلى أنه قد روي بمعناه أحاديث كثيرة، مما يدل على أن له شواهد كثيرة في ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث وإن لم يخرجه الشيخان لكن جاء عند الشيخين وغيرهم ما يشهد له ويؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا قد عرضنا في درس ماض لهذه الأحاديث التي جاءت ولأيضا بعض الآيات الكريمة التي تدل على ما يدل عليه الحديث من حيث المعنى. ولهذا يشير الإمام ابن رجب رحمه الله إلى هذه المعاني التي ضمنها أو حملها أو تضمنها الحديث مما جاء في كتاب الله. قال: وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع، يعني من الكتاب، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني أن الله سبحانه وتعالى يحصي على العبد كل أقواله وأفعاله التي تصدر منه، ويأمر الملك بأن يسجلها خيرها وشرها، ولهذا يحاسبه يوم القيامة على ذلك. فالمؤمن الكامل الإيمان الحسن الإيمان هو الذي يشتغل بما يعنيه حتى تكتب له هذه الحسنات وتكتب له تلك الأعمال الصالحة التي يقوم بها، ويتجنب ويبرأ من الوقوع في المعاصي والمحرمات فيما إذا اشتغل بغير ما كلف به مما لا يعنيه. قال: وفي قوله تعالى، يعني من الآيات أيضا التي تدل على أن الإنسان مطلوب منه أن يعمل الطاعات ويتجنب المعاصي، قال: وما تكون في شأن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أي إن الله سبحانه وتعالى يحصي على العبد أعماله، وقد جاء هذا المعنى في الحديث المشهور الحديث القدسي الذي فيه قول الله تعالى يخاطب بها عباده: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه اشتغل بما لا يعنيه وترك الشغل فيما يعنيه. قال: وفي قوله تعالى: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، أي نسمع ذلك، ورسلنا لديهم يكتبون، أي ما يقوم به هؤلاء من قول أو عمل كل هذا يسجله الملائكة إن كان خيرا وإن كان شرا. ولذلك ينبغي للعبد أن يحرص على ألا يسجل عليه إلا ما هو خير، وليشتغل بما يعنيه وليترك ما لا يعنيه. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام، كما أشير إلى ذلك في الآيات الأولى التي في سورة قاف، وهي قوله تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل ما يقع من العبد سرا أو جهرا، لكن إذا ما تلفظ بما يتلفظ به سخرت الملائكة الكتبة لتدوين ذلك في سجله. إذن كأن ما يعني العبد هو ما يتكلم به، يعني أول ما يتبادر إلى ما يعني العبد ما يتلفظ به ويتكلم. ولذلك جاء الأمر بحفظ اللسان، وجاء الأمر بصون اللسان، وجاء الأمر بأن يتكلم الإنسان بالخير أو ليصمت، كل هذا من أجل ألا يقع بسبب زلة لسانه فيما هو محظور. قال وفي المسند، يعني وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحسين يعني ابن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه، قلة الكلام فيما لا يعنيه، لأنه بسكوته وبحفظه لسانه يأمن كثيرا من الزلل، فلا يقع منه اغتياب ولا نميمة ولا كلام ممنوع محظور كالشتم واللعن وغير ذلك من الأمور التي جاء الشرع بمنعها حتى لا تنتهك حرمات المسلمين. فقال هنا في هذا الحديث: إن من حسن إسلام المرء، يعني من كمال إسلامه وتمام إيمانه، أن لا يتكلم فيما لا يعنيه، قلة الكلام فيما لا يعنيه. قال: وخرج الخرائطي يعني في كتابه مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إني مطاع في قومي، يعني إن لي على قومي دالة ولي على قومي إمارة فأنا فيهم مطاع، إني مطاع في قومي، فما آمرهم؟ أي أخبرني وانصحني ودلني على شيء وعلى خير أفعله معهم أنصحهم لينتصحوا به وليتجنبوا به شرا ويغنموا به خيرا. قال له: مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم. وهذا محل الشاهد، يعني مرهم بقلة الكلام إلا فيما يعنيهم، فهنا لا بد من الكلام، والكلام فيما يعني الإنسان إن شاء الله يكون كلاما مباحا ويكون كلاما مندوبا إليه ويكون كلاما مستحبا، فعندئذ لا يؤاخذ العبد عليه بل يثاب، وبهذا ضمن لهم أسلوبا ومنهجا من مناهج زيادة الحسنات وتجنب السيئات. قال: وفي صحيح ابن حبان، في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان في صحف إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه يعني بالدعاء والاستغفار، وساعة يحاسب فيها نفسه أي ما وقع منه في ذلك اليوم من حسنات أو سيئات، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، لأن الله تعالى أثنى على الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب يعني وسائر الشهوات. وعلى العاقل أن لا يكون ضاعنا إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا إلا لثلاث. ها؟ إيش عندك؟ لحظة، إيش النسخة اللي عندك؟ وإيش نسختك؟ ها؟ ما نسانا. كلمة ضاعنا الآن أحد عنده غير هذه الكلمة؟ طيب، يعني إيش معنى ضاعنا؟ يعني ألا يكون مستسلما وخاضعا ومنشغلا إلا في هذه الأمور، أمور الدنيا الثلاثة التي هو في حاجة إليها. هذه الأمور الثلاث قال هي: تزود لمعاد، يعني أن يتزود لآخرته، وذلك من خلال العبادة والطاعة وتجنب المعاصي والإكثار من الطاعات، أو مرمة لمعاش، يعني أن ينشغل بتوفير معاشه في دنياه حتى يتجنب الحاجة والسؤال، ويغتني بفعله وبعمله لمعاشه، لأنه مطلوب منه أن يوفر لنفسه سبل العيش الكريمة المباحة الحلال، لأن هذا من ما أوجب الله تعالى عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أو لذة في غير محرم، حيث إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نبقي هذا النوع من الآدميين، حيث شرع لنا الزواج ورغب فيه من أجل بقاء النوع الإنساني، ومن أجل أن الإنسان يعني إذا قضى وطره واستخدم شهوته فلا ينبغي أن تكون في غير المباح، بل تكون في المباح وفي الحلال، لأنه بصرفها في المباح والحلال يثاب عليها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه رضوان الله عليهم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال. إذن الإنسان له هذه الأمور الثلاثة يفيد منها في دنياه: أن يرصد لآخرته من الأعمال الصالحة، وأن يتناول ويعمل بما يكفل له معاشا، وأن يقضي وطره وشهوته فيما هو مباح ويتجنب ما هو حرام. قال: وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. يعني من اعتبر أن الكلام الذي يتكلم به مدون مسجل عليه فإن هذا سيحمله على أن يقل الكلام. ويؤيد هذا ما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مسائل، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، بين له الإسلام ومكانته وعموده وذروة سنامه، ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى، يعني نعم. قال: كف عليك هذا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه: كف عليك هذا. وعجب معاذ رضي الله تعالى عنه من هذه العبارة، وقال: يا رسول الله، أمؤاخذون؟ أنحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني هل يحاسبنا الله تعالى على ما نتكلم به؟ فجاء فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا مستغربا قائلا: ثكلتك أمك يا معاذ. ومعنى ثكلتك أمك كلمة تجري على لسان العرب، وإن لم يقصدوا معناها لكنها كلمة للتنبيه، ومعناها فقدتك أمك، يعني كأنه يدعو عليه بالموت حيث تحزن عليه أمه بسبب فقدها له، لأن الأمة تحس بمكان ولدها، ولذلك إذا مات هي أكثر من تحس بفقدانه. فقال له صلى الله عليه وسلم، وما أراد بذلك عليه الصلاة والسلام الدعاء عليه، لكنها لفظة جرت على لسان العرب يستخدمونها. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ يعني يوم يلقى بالشخص تلقي به الملائكة خزنة جهنم، ملائكة العذاب تأخذه وترمي به في النار، فأول ما يسقط على وجهه. هذا معنى وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وجاء في بعض الروايات أو على مناخرهم، على اعتبار أن المنخر، أن الأنف أبرز شيء في الوجه، فإذا ما سقط على وجهه أول ما يلمس من النار منخره. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني إلا الكلام الذي يصدر منهم، لأن من تكلم إن تكلم بخير فكان ذلك خيرا له، أما إن تكلم بسوء إما أن يكون قد نم أو اغتاب أو شتم أو استنقص، وهذه كلها محرمات تستوجب النار. ولذلك قال له: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. قال: وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وهو كما قال يعني هذا الكلام الذي قاله عمر بن عبد العزيز، فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى. وقد خفي على هذا على معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين سأل عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: أو نؤاخذ بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد نفى الله الخير عن كثير يعني من الناس، أو عن كثير مما يتناجى به الناس بينهم، يعني عما يتحدثون به نفى الخير عن كثير، واستثنى مما ينفع الناس ما يصلح لإصلاحهم، فقال جل من قائل: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير، لا نافية للجنس، فكأنه ينفي جنس الخير عن كثير من الألفاظ ومن الكلام ومن المحادثات ومما يجري بين الناس من حديث، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الثلاث الأشياء هي التي يجري فيها الخير: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصية هذه الأمة ومحل خيرية هذه الأمة، فإن الله تعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بمثابة التعليل، كأنه يقول: إنما حزتم هذه المنزلة وتلك المرتبة وهي الخيرية لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف. وكذلك من أمر بالصدقة يعني من أمر الناس بالبر والإحسان وبأن يتصدقوا وبأن ينفقوا من أموالهم، فإن أمثال هؤلاء هم الذين ينالون الثواب. هم قولهم فيه الخير، أما من كان كلامه وقوله بخلاف ذلك فلا خيرية فيه. أو إصلاح بين الناس، كذلك هو من الأمور التي فيها الخيرية ومن الأمور التي فيها الثواب ومن الأمور التي جعل الله سبحانه وتعالى الحديث فيها خير. فالإصلاح بين الناس من خير الأمور التي يباح للإنسان أن يتكلم فيها وأن يطلق فيها لسانه، وإن اشتملت على شيء مخالف للواقع، لأنه مما رخص فيه للإنسان أن يقول خلاف الواقع إذا كان هذا القول يؤدي إلى الإصلاح فيما بين الناس. قال نعم قال وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم رملة بنت أبي سفيان تكنى بأم حبيبة قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وكل قال وكل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. وهذا حديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. وعلق المحقق قائلا لكن في سنده أم صالح لا تعرف. فهذا الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا مما يتكلم بالإنسان لا يفيد منه إلا ما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو كان في ذكر الله فإنه يثاب عليه وإنه ينفعه ويفيده عند الله سبحانه وتعالى. وقد تعجب قوم من هذا الحديث عند سفيان الثوري فقال سفيان وما تعجبكم من هذا؟ أليس قد قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس؟ يعني كأنه أيد ما جاء به الحديث بهذه الآية. أليس قد قال الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ يعني فكأن الأصل في الإنسان أن لا يتكلم وأن يصمت، والصمت خير له من الكلام إلا إذا كان الكلام فيه الخير ويدل على الخير ويعود على الإنسان بالخير فلا بأس أن يتكلم بذلك. قال وخرج الترمذي من حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل من أصحابه يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال رجل يعني أي قال لهذا المتوفى أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدري؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه، يعني لعله تكلم كلاما ليس في صالحه وفي مصلحته ولم يكن هذا الكلام يعنيه، حيث تكلم في الآخرين إما بغيبة أو نميمة أو غير ذلك، وأنه منع ما يغنيه ما لا يغنيه، يعني منع الصدقة كأنه لم يتصدق ولو بالشيء اليسير، لأن منع الصدقة والوقوع في المحرمات قد يحول بين الإنسان وبين الجنة. ولهذا قال هنا أولا تدري فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه. وقد روي معنى هذا الحديث من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أنه يعني الرجل المتوفى كان شهيدا، كان قد قتل شهيدا، يعني فكأن شهادته لم تنفعه لأنه مات وعليه بعض التبعات. قال وخرج أبو القاسم البغوي في معجمه من حديث شهاب بن مالك وكان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفد على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي قدم مع جماعة وفودا، والوفد هو الجماعة التي تسبق القوم وتأتي بالبشرى. فهؤلاء كانوا يأتون قبل أقوامهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويمهدون لأقوامهم ويخبرون النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم قد آمنوا به وأنهم صدقوه وأنهم دخلوا في دينه. والوفود إنما كثروا في السنة الثامنة من الهجرة، أي بعد فتح مكة، أو في السنة التاسعة من الهجرة، حتى سمي ذلك العام بعام الوفود. يأتون من بلدانهم، وكثيرا ما تختار الأمم وفودها، أي تختار خورها من حيث حسن الإسلام والتمسك بآداب الإسلام ومعرفة حسن المخاطبة ونحو ذلك، فكانوا يبعثونهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه ويأخذون البيعة لمن وراءهم ليعلموا ويعلموا ويتعهدوا ليعلموهم دين الإسلام، كما مر بنا في وفد عبد القيس الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كفار مضر، وأنهم لا يتمكنون من القدوم عليه إلا في شهر الحرام، وأنهم يريدون أن يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم وينقلونه إلى من ورائه إلى من وراءهم. قال: وكان يعني شهاب بن مالك رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لهم رأى يا رسول الله ألا تسلم علينا؟ فقال: إنك من قبيل يقللن الكثير، وتمنع ما لا يغنيها، وتسأل عما لا يعنيها. إنك من قبيل، أي من قبيلة، يقللن الكثير، أي إذا أحسن الناس إليهم أو أكثر أحسنوا إليهم لا يرون ذلك الإحسان شيئا، وإن أعطوا الشيء الكثير يرونه ويعدونه قليلا. وهذا ضرب يعني أو معنى، لأنهم يكفرن العشير. وهذا كما هو معلوم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما ابتلي به كثير من النساء، ولهذا كان سببا في تعذيبهن ودخولهن النار. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك محذرا، فقال: يا معشر النساء، تصدقنا ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة وقالت: ولما يا رسول الله؟ فقال: إنكن تكفرن العشير. وفسر هذا بقوله: لو أن الرجل أعطاها مدى الدهر ثم منعها يوما قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا هو معنى يقللنا الكثير. قال: وتمنع ما لا يغنيها، يعني أنها إذا جاءت أختها تسألها شيئا يسيرا تريد أن تفيد من طعام ونحوه تمنعها ولا تعطيها، مع أنها هي لا تستفيد من ذلك الشيء، وتسأل عما لا يعنيها، أي تكثر السؤال وتتكلم فيما لا يعني، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال عمرو بن قيس الملائي قال وخرج العقيلي يعني في كتابه الضعفاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: وأكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعني. قال عمرو بن قيس الملائي: مر رجل بلقمان، والمراد به لقمان الحكيم، وهو أحد الحكماء في الأمم السابقة والناس عنده، فقال له: ألست عبد بني فلان؟ وقصد من هذا يعني انتقاصه والاستهزاء به، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكمة وأخبر أنه أكرمه بما لم يكرم به كثيرا من العباد. فقال له مستخفا مستهترا: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى، يعني قال نعم ولم ينكر ذلك. قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا، يعني كأنه يعيره بأنه كان راعيا، وهو الآن يعتبر من أحكم الحكماء، يجري الله سبحانه وتعالى على لسانه الحكمة، وأصبح يعلم الناس الأدب ويعلم الناس ما هو خير، فهذا الرجل يريد أن يعني يستنقص بأن يذكره بماضيه، بأن يذكره بماضيه. قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ يعني إيش اللي جعلك الآن صرت حكيما؟ فقال له: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. وكأن في هذا يعني تنبيهه وتذكيره بالخطأ الذي وقع فيه، لأنه إنما تكلم فيما لا يعنيه، فهو لا يعنيه أن يكون لقمان مولى لبني فلان أو عبدا لبني فلان، ولا يعنيه أن يكون لقمان قد رعى الإبل أو الغنم، وإنما الذي يعنيه أن يفيد من حكمته عليه السلام بما يسكته وبما يكشف عن خطئه. قال: وقال وهب بن منبه، وهو من علماء التابعين، وهب بن منبه الحميري اليمني، كان من بني يعني كان من مسلمة يهود، وكان من أهل الكتاب في اليمن، وجاء وأسلم هو وأخوه وهب وهمام. وهمام بن منبه جل من اشتغل بالحديث ودرس الحديث يعرف همام بن منبه، ذاك الذي تتلمذ على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكتب عنه تلك الصحيفة المشهورة التي خرجها الشيخان في كتابيهما، مشهورة باسم صحيفة همام، فيها نحو من 140 حديث، كتبها على أو كتبها بين يدي أبي هريرة رضي الله عنه، واستأذنه في أن يرويها عنه. وأما أخوه همام، أخوه وهب، فقد كان مشهورا بالحكمة، واشتغل تتلمذ على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف في تفسير أو عرف بتفسير كثير من الآيات القرآن الكريم. وقال وهب بن منبه: كان في بني إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أن مشيا على الماء، يعني أنهما من كثرة ما عبد الله سبحانه وتعالى أكرمهم الله بأن هيأ لهم أن يمشوا على الماء، وهذا يعد من الكرامات التي تعطى للأولياء أو لبعض الأولياء. قال: فبينما هما يمشيان في البحر إذا هما برجل يمشي على الهواء، والمشي على الهواء أشد يعني، لكنها في حق الله في جانب ما يكرم الله به بعض العباد لا شيء. فقال له: يا عبد الله، بأي شيء أدركت هذه المنزلة؟ فقال: بيسير من الدنيا، فطمت نفسي عن الشهوات، وكففت لساني عما لا يعنيني، ورغبت فيما دعاني إليه، ولزمت الصمت، فإن أقسمت على الله أبر قسمي، وإن سألته أعطاني. يعني كأنه يذكرهم بأنه بالطاعة والعبادة، بالخشية والخوف، بلزوم الطاعة، أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة. قال: بيسير من الدنيا، يعني بأمر يسير من أمور الدنيا، أو أنه اكتفى من الدنيا، يعني من الزاد في الدنيا باليسير. فطمت نفسي عن الشهوات، أي حجبتها ومنعتها، فلا أقع في الشهوات، لأن الوقوع في الشهوات هو السبب في الوقوع في كثير من المحرمات. فكأنه حال بين نفسه وبين الشهوات حتى لا يقع في المحرمات. وكففت لساني عما لا يعنيني، ولعل هذا هو محل الشاهد من هذا الأثر، هذا محل الشاهد من هذا الأثر، ومحل ومناسبة هذا الأثر للترجمة في أن يكف الإنسان لسانه عما لا يعنيه. ورغبت فيما دعاني إليه، يعني فيما طلب مني الله سبحانه وتعالى أن أفعله، فرغبت فيه، يعني أحببته والتزمته وأديته. ولزمت الصمت، أي لا أتكلم إلا بما هو ضروري. فإن أقسمت على الله، يعني ونتيجة لذلك أن الله سبحانه وتعالى قبل مني، حتى أني إذا سألته وطلبت وألححت في الطلب أبر قسمي وأعطاني ما أريد. ولعل مما كان نفسه تتوق إليه أن يمشي على الهواء، فمكنه الله تعالى من ذلك. قال: فإن أقسمت على الله أبر قسمي، وإن سألته أعطاني. دخلوا على بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مرضه، ووجهه يتهلل، يعني يبرق ويلمع من البشر ومن الفرح، فسألوه عن سبب تهلل وجهه، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليما للمسلمين، أي لا يحمل غشا. ومحل الشاهد من هذا الأثر قوله: لا أتكلم فيما لا يعنيني. قال: وقال مورق العجل، على كل حال هو خبر، يروى عن رجل من التابعين، وهذا يعني ما عندنا ما يتعارض ما يعارض يعني ما يتعارض به ما يعارض العقيدة، لأن مثل هذه الكرامات قد تجري على يد بعض الأولياء، وهي مما يكرم الله به بعض العباد، فنحن يعني لسنا ملزمين بأن نقطع بصحتها، لكن ما عندنا ما يرد ذلك. وهو قول لا يعني ليس فيه إلزام يعني حجة، أو وإنما هو خبر يروى وينقل عن هؤلاء الذين أكرمه الله تعالى بشيء من الكرامات. ومعلوم عند علماء أهل السنة والجماعة أننا لا ننكر الكرامات، لكن ليست هي يعني الدليل القاطع أو الدليل الوحيد الذي يعتمد عليه في إثبات الحكم أو في رد الحكم، خصوصا وأن ما يجري على يد هؤلاء يكون فيه العظة والعبرة. وما دام ما السند الذي نقل به هذا الخبر صحيح فليس لنا أن ننكره أو نكذبه. ما نسى هذا في الوقت الحاضر، الله أعلم، ما نستطيع أن نقول يوجد أو لا يوجد. إن وجد ورأيناه نقول وجد، وإن لم نره نقول ما وجد، لكن هذا ليس بمستحيل وليس بممنوع. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة التي وقعت في العراق مشى بعضهم على الماء، مشى بعضهم على الماء. فهذه أمور الله سبحانه وتعالى يجريها على يد بعض عباده الصالحين، والله سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله سبحانه وتعالى يهيئ لهم من الكرامات ما يناسب أزمانهم وأحوالهم، ولا ينبغي لنا أن ننكر ولا أيضا نتعلق بهذه الكرامات ونعتبرها هي الدليل الوحيد على الإيمان وعلى الولاية. ولأن الولاية في الحقيقة هي الإخلاص في العبادة، العبادة، وقد مر بنا هذا الكلام ودرسناه في كتب التوحيد، من أن الاستقامة هي الكرامة، أن الاستقامة هي الكرامة، وما يجريه الله سبحانه وتعالى على أيدي بعض الأولياء لا ننكره. واضح؟ وقال مورق العجلي أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا وما هو؟ قال الكف عما لا يعنيني. وكأن في هذا حث على أنه ينبغي لكل إنسان أن يحرص على أن يكف لسانه، لأن هذا أمر طلبه منا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لمعاذ ألا أدلك على ملاك الأمر كله، قال كف عليك هذا، يعني لسانك. قال رواه ابن أبي الدنيا، قال وروى أسد بن موسى، قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب يعني القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. قال: فدخل عبد الله بن سلام وهو من مسلمة أهل الكتاب رضي الله تعالى عنه، فقام إليه ناس فأخبروه وقالوا: أخبرنا بأوثق عملك في نفسك، يعني أهم عمل تقوم به ترجو منه الثواب. فقال: إن عملي لضعيف، أوثق ما أرجو به سلامة الصدر وتركي ما لا يعنيني. وهذا محل الشاهد من الحديث. وقد علق المحقق على هذا الحديث، قال بأن إسناده فيه ضعف لأنه من رواية أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي، ضعيف أسن واختلط، لكن أورد له شاهد. قال: قلت: وروى أحمد بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فأكل يعني منها ففضل منه فضلا، فقال: يدخل من هذا الفج رجل من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. قال سعد رضي الله عنه: وقد كنت تركت أخي عمير بن أبي وقاص يتهيأ لأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فطمعت أن يكون هو. قال: فجاء عبد الله بن سلام فأكلها، يعني دون أن يذكر سائر القصة. وهذا الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل بأنه من إيه؟ من أهل الجنة. قال: وروى أبو عبيدة عن الحسن يعني البصري رحمه الله قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. قال: وقال سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وقال معروف يعني الكرخي، وهؤلاء كلهم من أئمة السلوك ومن العلماء المعنيين بتهذيب السلوك، والذين يعني اشتهروا بأنهم من أهل التصوف. وقال معروف: كلام العبد فيما لا يعني خذلان من الله عز وجل. قال: وهذا الحديث يدل، يعني حديثنا حديث الباب، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامه، فإذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه كله فقد كمل حسن إسلامه. وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه، وأنه يعني من حسن إسلامه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته. والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام. قال: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها، يعني بسيئة واحدة، حتى يلقى الله عز وجل. قال: فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من جاء بالحسنة فله خير منها، وفي فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام، يعني الزيادة على العشر تكون بسبب الإخلاص، وتكون بسبب الصحة في العمل الذي يقوم به، وتكون بسبب نية الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تكون الزيادة أيضا بحسن السؤال، سؤال الله سبحانه وتعالى، وحسن الطاعة التي يقدمها العبد. فكلما حسن العمل كلما زادت الحسنات.